السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول متى تتوقف الدروس؟ آخرها الأربعاء إن شاء الله تعالى. يعني آخرها هذا الأسبوع. آخرها الأربعاء. نهاية الأسبوع الماضي قالوا إن هذا الأسبوع فيه اختبارات. هذا الأسبوع فيه اختبارات. ما حسبنا حساب لهذا. قلنا منا أن الاختبارات تبدأ في الأسبوع اللاحق. إلا ملاحظة الطلاب والإرفاق بهم لا شك أنه مطلوب، لأن القصد مصلحة الجميع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وطلاق الزائل العقلي بلا سكر لا يقع. هذا محل إجماع، زال عقله بجنون أو نوم أو إغماء، مثل هذا لا يقع طلاقه، وهذا محل اتفاق، لأن القلم رفع عن ثلاثة. أما من زال عقله بتسبب منه كالسكر مثلا، كالسكر لأنه هو متسبب، فإن في هذه المسألة ثلاثة أقوال أو ثلاث روايات عن الإمام أحمد، والعلماء يختلفون في مثل هذا. منهم أن يلزمه تبعات التصرفات لأنه هو الذي سبب، وليس التزامه من باب التكليف، وإنما هو من باب ربط الأسباب بالمسببات، فيكون من باب الحكم الوضعي التكليفي. ومنهم أن يقول زال عقله فأشبه المجنون ولا فرق. هذه رواية عن الإمام أحمد، وثالث الروايات التوقف. ومنهم من يقول أن التوقف ليس بقول ولا ينسب للمتوقف قول، ففي المسألة روايتان هما قولان لأهل العلم. ومع ذلك العلماء يذكرون التوقف في كثير من المسائل، لا سيما من العالم المجتهد الذي نظره في المسائل ثاقب، وقوله فيها نفيا وإثباتا معتبر. إذا توقف بعد النظر في الأدلة أن التوقف له دلالته، ومن فراغ يتوقف. لازم حكمه، لكن مع ذلك التوقف له دلالته. يعني لا نجرؤ أن نقول ونلغي هذا التوقف من هذا الإمام فيسهل علينا أن نفتي بهذا أو ذاك، بل نأخذ له حسابه. هذا التوقف نأخذ له حسابه بحيث لا نتعجل في هذه المسألة فنميل إلى أحد القولين من دون تثبت. هذا فائدة ساكت من ربه. في صحيح البخاري رحمه الله تعالى يقول الإمام رحمة الله عليه: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وتلا الشعبي: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما لا يجوز من إقرار الموسوس، وما لا يجوز من إقرار الموسوس. كان واحد في هذا المسجد مدرس في آخر العام، يقول قل عدد الطلاب في الفصل الذي أدرس فيه وفي الفصل المجاور، فقال لي الأستاذ الذي درس الفصل المجاور:

وقال الشعبي سيأتي. وقال الشعبي إن أكرهه اللصوص وقع، وإن أكرهه السلطان فلا. أخرجه ابن أبي شيبة، ووجه بأن اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان. أمرهم أشد، صار أمرهم أشد. لعل العكس. شلون؟ لعل العكس. لأن التوجيه يدل على أن أمر النصوص أشد. شأنه من يقتل من يخالفه غالبا بخلاف السلطان. حتى السلطان الأعظم كرام لا يصل أحد القتل. إذا كان ظالم يكون مثل النصوص. لأن التوجيه وجهه بأن النصوص وجهه لأن النصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان. اللي يحمل أن تقتضي أن يكون أمر النصوص أشد. اللي يحمل على كلام إبراهيم النخعي السابق قال لأنه شيء ابتدى به نفسه. روى ابن أبي شيبة وغيره عن إبراهيم النخعي أنه يقع، وقال لأنه شيء ابتدى به نفسه. فكذلك هو ابتدى نفسه يقع بناء على السلطان. لا يفتدي نفسه لأنه لا يخاف القتل. نقل من الشعبي أن أكرهه السلطان نفس النص بس لا. لا لا عكس لا عكس الحكم النص هي عكس الحكم موافق للتوجيه المذكور هو موافق للتوجيه حسن لأن الإكراه درجات الإكراه درجات منهم من لا يرى الإكراه دون الإلجاء لا يرى الإكراه دون الإلجاء وهذا يذكرون في كتب الأصول في من أكرهت على الزنا أو أكره عليه منهم من ينازع كون الرجل يكره على الزنا على كل حال متجه العكس والسلطان كذلك والسلطان كذلك لا لا لا هو يكره على أمر آخر ويحلفه بالطلاق كأخذ البيعة لولي العهد مثلا السلطان يعني يكرهون على ذلك ويحلفون بالطلاق لكن مالك الإمام مالك رحمه الله لم يقع الطلاق من أكره عليه المقصود أن الكلام عكس ما التوجيه نعم وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع فيه واحتج عطاء بآية النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال عطاء الشرك أعظم من الطلاق أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى وإلى هذه النكتة أشار البخاري

الجواب فهم الخطاب وعرف الأثار المترتبة على الطلاق فإنه يقع طلاقه. وهذا الذي رجحه المؤلف من أهل العلم أن يقول أن الصبي كما رفع عنه القلم في العبادات رفع عنه القلم في هذا الباب. لذلك الاستدلال على عدم طلاق المجنون بحديث رفع القلم على النائم فالصبي مثله، والذي يطلق عنه وليه كما أن الذي يقبل عنه النكاح وليه فيقع طلاقه. العلماء يقبلون رواية الصبي المميز وقد يحتاجون إلى شهادته في بعض الظروف والأحوال، وقبلت شهادته في بعض الأمور فيما بينهم بين الصبيان. أما قل قبلوا شهادته في بعض الأحوال وقبلوا روايته في قول عامة أهل العلم، إذا ميز عرف الخطاب فهم الجواب رده فإنه حينئذ يكون مقبولا. ومنهم من يقيد ذلك بالعشر، عشر السنين، فإذا بلغ العشر وقع طلاقه لأنه وصل إلى حد يضرب على العبادات كالصلاة قريب من التكليف. نعم. لكن هذا ما أنا أقول له، أنا ما استدرس بهذا على كلام المؤلف، لا على أنه لا يقع حتى يحتاج حتى يبلغ. هنا يراه إذا ميز وعقل وقع طلاقه. ومن أكره على الطلاق لم يلزمه. هذا هو يجاز في الشيء اليسير، البيع والشراء جاز في الشيء اليسير ويصح إذنه في دخول البيت. الشافعية والحنابلة بعض التصرفات يرتبون عليها أثار، لكن الأصل أن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ المحتلم. إمامة صحيح، عمرو بن سلمة الصحيح، ها ورفع الاسم، لكن الآثار المترتبة على مثل هذا العمل من هذا الصبي لا يقدر المصالح والمفاسد وفي حكم من لا يعقل. الصغير ولا قبلنا قبوله للنكاح فكيف يكون الطلاق؟ الذي يقبل عنه بالنكاح وليه، فالذي يطلق عنه وليه. ومن أكره على الطلاق لم يلزمه فرق المكره كما تقدم في كلام البخاري وفي الشرح، لكن ما حد الإكراه الذي لا يلزم الطلاق معه؟ هل هو الإلجاء كما قالوا في الإكراه على الزنا في كتب الأصول حيث لا يكون له أدنى تصرف مع هذا الإكراه، أو أنه بمجرد يضرب ضربا خفيفا أو يهدد توعد أو يهدد بأخذ شيء من ماله أو يهدد بضرب ولده؟ قال ومن أكل على الطلاق لم يلزمه ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب، شيء من العذاب الذي يطيقه أو الذي لا يطيقه، الذي يسهل عليه أو الذي يشق عليه جدا. هذه أمور متفاوتة